أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخضر نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله الحمد لله لما أخبر سبحانه عن خلقه للسماوات والأرض وتسخيره في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم أخبر أن له الخلق والأمر سبحانه أيضا أخبر عن إرساله الرياح وهذا من جملة أفعاله وتصريفه وتصرفه في هذا العالم يرسل الرياح يبعثها. والرياح أنواع رياح يرسلها بالرحمة الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة أولئك هم المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي لا يحولون عنها ولا يظهرون بها بدلا لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المستهيات لا تقف عنده الغايات ولا يطلب أعلى منه ونزعنا ما في صدوره ولا يطلب أعلى منه ونزعنا ما في صدورهم من غل وهذا من كرمه وإحسانه الله على أهل الجنة أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي كان بينهم والتنافس الذي بينهم كان يعني في الدنيا يكون بين الناس بعض ما يكون من الأفاضل كما يعني حصل بين الصحابة رضي الله عنهم فيحصل كغيره الله اللهم صل نعم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا إله إلا الله لا. كل المناغصات التي في الدنيا كلها قد ذهبت في جنة ذهبت ليس فيها أمراض ولا خوف ولا حزن ولا شيء يهدد هذا النوم ليس الناس من يهدد أو ينغصه ولا هموم ولا غموم ولا شحناء ولا عداوات لا إله إلا الله نعيم صافٍ صافٍ من الأسفل. أما نعيم الدنيا فهو منغص من الأسفل منغص لا طيب للعيش

فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة. أعظم أسمائه سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه وصفاته الله، يعني الإله الذي خلق السماوات والأرض، هو بديع السماوات، هو مبدع السماوات والأرض، هو الفاطر لها على غير مثال سبق. خلقها في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها في أقصر زمان، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قادر. إذا فهذا التوقيت لحكمة، خلقها في ستة أيام، جاء في الحديث إنها هذه الأيام هي أيام الأسبوع، سبت لا الأحد، يبدأ من الأحد، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ثم استوى على العرش، يعني على العرش، وارتفع عليه سبحانه وتعالى. والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف العالم، هو سقف المخلوقات. على أنفسهم لأنهم مستحقون للعذاب، فأذن مؤذن بينهم أي بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال أن لعنة الله أي بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين، إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما، فصدوا عن سبيل الله بأنفسهم، فصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتبر خير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها عوجا منحرفة صادة عن سواء السبيل، وهم بالآخرة كافرون. وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره ثامن لهم وإحسانه متواتر عليهم. وبينهم ما يقول أهل الجنة في الجنة، الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. هذا هو ما يقوله المؤمنون في الدنيا، لولا الله ما اهتدينا، كما فعل الرسول والصحابة يتكلمون بهذا، يقول لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قليلا. فينبغي المسلم أن يستشعر هذا إذا فعل أي خير، لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعمله، بل يتذكر فضل الله عليه، يقر بمعنى ما جاء في سيد الكفاء، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبك عليه، إنه لا يغفر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. ينبغي للعبد أن يستحضر هذه النعمة العظيمة التي فضله الله بها على سائر العالمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.